تدموني ويبي يقولوا ما هرقى لي لنا شاور جو قيود وينا يا حالي لنا تسدوني ايوبا ونمر قرهن تكر راي تالي لنا تسدوني ايوبا ونمر قرهن تكر راي تالي لنا تسدوني ايوبا ونمر قرهن تكر راي تالي لنا تسدوني وانا يلي يخين العقلي انا يا حالي لنا تسدوني واحد قدادي